فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت خلف إمام أنهى قراءته في الركعة عند نهاية آية سجود التلاوة، فكبر الإمام راكعا وكبرنا سجودا فلم نعلم به إلا عند قوله سمع الله لمن حمده، فما العمل الصحيح في هذه الحالة أفادكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن فقه الإمامة أن الإمام يحتاط للمأموم وينصح له، وهذا الأمر قد دلت عليه الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الإمام بالقوم راعى الأمور التي توجب اللبس عليهم في صلاتهم فامتنع عنها وانكف عنها. ومن هنا شدد بعض العلماء في قراءة السجدة في السورة في الصلاة السرية، لأن هذا يحدث التشويش للمصلين، فلربما قرأ السجدة في الظهر ثم كبر ساجدا فظن الناس أنه قد وهم وأنه ترك الركوع وأخطأ ونزل للسجود، وحينئذ يشوشون عليه بالتسبيح وقد لا يتابعونه. وعليه فإن الإمام إذا أراد أن يتقدم للصلاة بالناس أن يلم بهذه المواطن التي نبه عليها نبه على مراعاتها، فيحفظ للمصلين صلاتهم. ومن هنا كان بعض العلماء رحمهم الله يوصي على اختلاف المذاهب، وهذا موجود عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، نصوا على أن الإمام حتى في المسائل الخلافية لا يزعج المصلين، وعليه أن يبحث عن الأمور المتفق عليها حتى يتألفهم للصلاة ولا يشوش عليهم في صلاتهم. ومن هنا مسألة قراءة آية السجدة والركوع بعدها مباشرة دون سجود، فإنه إذا قرأ آية السجدة وكبر بعدها فالظاهر أنه سيسجد. ومن هنا فالواجب عليه أن يحتاط للناس، ولا شك أن قراءة السور التي فيها السجدة أو المواضع التي فيها السجدة ليست بلازمة ولا بواجبة، خاصة إذا كان في آخر السورة كالنجم وسورة العلق. وعلى هذا فإنه يحتاط، فإذا أراد أن يسجد إذا أراد أن لا يسجد كما ورد في السؤال يقرأ بعدها آية أو آيتين أو يقرأ بعدها سورة قصيرة حتى ينتبه الناس أنه لا يريد السجود، هذا الأفضل. فإن قرأ وسجد وكبر ساجدا وكبر المأمومون راكعين، أو كبر راكعا وكبر المأمومون ساجدين، فإن الذي سجد إذا لم ينتبه إلا بعد رفع الإمام من الركوع يقوم مباشرة ويركع ثم يرفع رأسه من الركوع ويدرك الإمام في الرفع من الركوع أو يدركه في السجود، فما دام أنه أدركه قبل أن يدخل في الركعة الثانية فإدراكه صحيح. وهذه مسألة التدارك، أن إدراكه صحيح ما لم يدخل الإمام في الركعة الثانية، لأنه معذور بالسجود لوجود التأويل والشبهة، وحينئذ سجوده زيادة يأخذها الإمام عنه ولا تؤثر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، فالإمام يحمل زيادات المأموم، فإذا زاد المأموم سهوا سجودا أو ركوعا في غير موضع الركوع كما لو سجد الإمام وركع المأموم، فحينئذ يرفع، لا يحتاج إلى أن يسجد سجود السهو، لأن الإمامة والاقتداء ترفع ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، والضمين هو الحميل، فيحمل على المأموم زيادته ونقصه. وفي هذه الحالة يقوم مباشرة ويكبر للركوع ثم يرفع، سواء أدرك الإمام في الرفع أو أدركه في الهوية للسجود أو أدركه في السجدة، فصلاته صحيحة. أما إذا رفع وأدرك الإمام في الرفع من الركوع ولم يركع تلك الركعة وظن أن الركوع قد فاته وتابع الإمام فيما بقي، فبعد سلام الإمام يأتي بركعة تامة، يلزم أن يقضي ركعة تامة، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته ولزمه أن يعيدها تامة كاملة، لأنها لا تصح الصلاة بدون ركوع، وهذا إذا كان المأموم سجد والإمام ركع. أما العكس، لو أن الإمام كبر للسجود والمأموم كبر للركوع وهذه لماذا العلماء يقولون من شرط صحة الائتمام بالإمام أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، لأنه لا يصح وجود الحاجز بين المأموم والإمام مثل هذه المسائل، لأن المأموم لا يستطيع أن يستبين في حال سهو الإمام فقام عن الجلسة بين السجدة الوسطى وهي جلسة التشهد الأول، لا لو أنه سهى وقام بالثالثة لا يعرف ذلك إلا عن طريق من يرى الإمام أو أن يرى الإمام بنفسه. فالشاهد أن الإمام لو سجد والمأموم ركع، كما لو إذا كان أعمى لا يرى أو كان ظن أن الإمام راكع فركع والإمام ساجد ثم رفع الإمام وكبر، فالمأموم في هذه الحالة يرفع من الركوع ويلتغي الركوع ويبطل ولا يضره، لأن الإمام يحمل عنه هذه الزيادة وهو معذور فيها للجهل، ثم لا يلزمه أن يسجد لأن السجود لا يمكن تداركه بعد رفع الإمام، إذا رفع الإمام السجود ليس بواجب ولا بلازم. لكن على مذهب الحنفية بالوجوب يأتي تفصيل عندهم في مسألة ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، وعلى هذا فإنه إذا سهى وراء الإمام في ترك واجب اغتفره طائفة من أئمتهم رحمة الله عليهم على القول بالوجوب. أما على مذهب الجمهور لا إشكال لأنه لا يسجد، يقوم مباشرة ويقف مع الإمام ويتم الإمام قراءته ويركع بركوعه، فإن سجد في هذه الحالة فإنه يعتبر قد يعتبر في قول جمهور العلماء قد زاد ركنا فتبطل صلاته، إذا كان عالما بأنه قد رفع الإمام وأن السجدة قد انتهت لأنه ليس بموضع تدارك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.